عندما يموت الرجل عندنا تقوم المرأة بالبكاء الشديد وتمزق ثيابها وتقطع شعرها وتستمر على هذا الحال طويلا وتقول: يا الله، أخذت زوجي أو ولدي من بين هذه الأمة. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على سيد خلقه محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، هاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه للقضاء على أخلاق الجاهلية وإقامة الملة الحنيفية ونشر العدل والرضا بالقضاء والقدر، وجعل وبين صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر شرط في صحة الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر هو الرضا بما يقضيه الله، والابتعاد عن التسخط على أقداره جل وعلا، والتسليم لما نفذ به قضاؤه سبحانه وتعالى. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي تصرخ عند مصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. برئ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء كلهن، وقال في الحديث الصحيح الآخر: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: خصلتان هما في أمتي كفر، وكلمة نحوها، التفاخر بالأنساب والنياحة على الميت. ومن هذه المقدمة يتضح أن ما سأل عنه السائل من فعل بعض النساء، ولا أظن جميعهن في اليمن يفعلن ذلك، وإنما هو عند بعض الجاهلات وبعض من مكنت منهم الصفات القبلية الجاهلية، فتأتي إحداهن عند المصيبة وترى أن ذلك من الوفاء وقضاء الحقوق، تلطم خدها وتشق جيبها وتنتف شعرها، أو ربما حلقت تسخطا على قضاء الله. وأما قولها: أنت أخذت حبيبي أو زوجي أو ولدي من بين الأمة، فهذا والعياذ بالله استنكار لتصرف الله في خلقه. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء، ولا رد لما يقضي جل وعلا. فالواجب على المرأة وعلى الرجل وعلى أولياء أمور الناس أجمعين أن يتجنبوا السخط على قضاء الله، وأن ينصحوا الناس ليتصفوا بالإيمان، وليكونوا ممتثلين أمر الله جل وعلا. حينما وصف عباده المؤمنين بأنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عفن الله عليهم، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلنا الله أجمعين من أهل الهداية. فالواجب على النساء إذا أصيبت إحداهن بمصيبة أن تعلم أن ذلك بقضاء الله جل وعلا وقدره، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. أما الصلق وهو الصراخ عند المصيبة فهذا ينافي الإيمان بالله، وأما شق الثياب فكذلك ومثله حلق الشعور أو نتفها. فالواجب على الناس أن يرضوا بقضاء الله، وكل نفس إنما هي بأجل مسمى، لا تسبق وقتها المحدد لها ولا تتأخر عنه، كل في أجل لا يتقدم إنسان عن موته المقدر ولا يتأخر أحد عنه. وإنما الناس سائرون على منهج واضح ومسلك رحب واسع، كلهم يتدافعون إلى نهايتهم، كلهم موضعون لهذا الأمر الذي درب الناس عليه، وكل من حوض المنية شارب. وإنما السعيد والموفق من استعد لذلك اليوم للتوبة النصوح والإيمان بالخالق جل وعلا والرضا بقضائه وقدره والاستعداد قبل حلوله للإكثار من الأعمال الصالحة. وإذا حل فإنما هو أمر الله ومراده، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. والإنسان إذا احتسب عند الصدمة الأولى أدرك الثواب والأجر وأثيب على صبره على مصيبته. أما إذا صرخ وصاح وبكى وناح وشق الثياب ولطم الخد ونتف الشعر ثم بعد ذلك يقول قد سلوت، فسلوه ذاك إنما هو سلو البهائم. لأن كل إنسان وكل مخلوق يسلو عن مصيبته بعد فواتها، وإنما لافتراق بني الإنسان والمكلفين عن سائر الحيوانات بمزيد من العقل تبقى مصيبتهم ماثلة أمام أعينهم فترة. وإلا فإن البهائم تحس بالفاجعة عند ذبح حبيبها وأليفها وقتله، لكن لأن الله جل وعلا شاء أن لا تدوم مصيبتها وأن لا يطول حزنها سرعان ما تنسى وتعود إلى إلف حياتها. أما الإنسان المكلف الذي يثاب على الصبر ويعاقب على الكفر فهذا تطول مصيبته ويمتد حزنه ليظهر الصابرون ويتبين المتقون. نسأل الله أن يهدي السائل والمجيب والمستمع أجمعين لما يحبه الله ويرضاه. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا إذا أخذ صفي أحد من عباده فصبر فإن له الجنة، وكما جاء في معنى الحديث والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.